إذا كان الجماعة مسافرة وأدركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق، وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟ الخليفة يصلي بهم أربعا، يصلي بهم أربعا ويكتب معهم، لأن المأموم تبع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلى خلف إمام فيصلي أربعا خلف الإمام المقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا أن الناس يصلون خلف الإمام أربعا فيصلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا اثنتين، قال هكذا السنة. والصحابة لما أتم عثمان أتموا معه فصلوا أربعا. هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم وكمل كمل بهم يصلون معه أربعا، وإذا ابتدأ بهم من أول الصلاة كما قال جمع من العلم ابتدأ بهم صلى من أربعا صلى معه أربعا، وإن بنى على الأولى وصلى ثلاثا صلى معه ثلاثا وكملوا معه. لكن النية اختلفت أنه كان يلمون القصر مثلا. ولا ما يفعل كلوا معه، هذا جد بهم أربعا. أيوة. جد بهم أربعا. مثل اللي في سفينة أو في طائرة كبر ناوي صلاة المسافر فنزلت في بلاده الطائرة. أيوة. فصار من البلد يكمل مرة.